يقول السؤال: وجدت في طريقي 500 ريال. نقول: لا بد أن تعرفها. كذلك الأخت اللي قالت: وجدت قطعة ذهب ب1500. نقول: لا بد من التعريف. التعريف رفع الصوت بها في الأماكن العامة، مثلا مدخل السوق، على أبواب الجوامع من الخارج بعد صلاة الجمعة، تعريف اللقطة. وقد يتعرف الآن في مواقع التواصل الاجتماعي، ممكن تعرف في الجرائد، ممكن تعرف في لوحات الإعلانات، وسائل التعريف كثيرة. لكن التعريف واجب، مدة سنة. ممكن أول أسبوع يعرف كل يوم، ثم يعرف كل أسبوع، ثم يعرف كل شهر مرة طيلة السنة.